السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المالك رحمه الله تعالى: وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. قد تقدم معنا ذكر رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في جنات النعيم، وقوله يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. الإيمان برؤية الله جل وعلا داخل في الإيمان بالكتب والرسل والملائكة، لأننا علمنا ذلك عن طريق الوحي، لأننا علمنا أن الله جل وعلا يرى عن طريق الوحي. والمنكر للرؤية مكذب بهذا كله. والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبرت به الرسل قوله يرونه يوم القيامة عيانا، أي معاينة، والمعاينة هي الرؤيا بالعين، قال يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة، وعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع، العرصة كل موضع واسع لا بناء فيه. عرصات القيامة موضع واسع لا بناء فيه. قال: ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء سبحانه، كما يشاء في كيفية رؤيتهم إياه على الوجه الذي يشاء. في كيفية رؤية المؤمنين لربهم على الوجه الذي يشاءه سبحانه. ونحن الآن لا نعلم كيفية هذه الرؤيا، نحن الآن لا نعلم كيفيتها، ولكن المعنى معلوم، ولكن المعنى معلوم. طيب، في مسألة رؤية الكفار لربهم جل وعلا فيها للعلماء ثلاثة أقوال. أما المؤمنون الخلص، المؤمنون الخلص، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، فهم يرونه تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. وأما الكفار الخلص، وأما الكفار الخلص فلا يرونه مطلقا، فلا يرونه مطلقا. وقيل للتضعيف هنا قول لبعض العلماء أنهم يرونه رؤيا غضب وعقوبة، يرونه رؤية غضب وعقوبة. وظاهر القرآن، ظاهر القرآن أنهم لا يرونه أبدا. ما هو ظاهر القرآن هنا؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والمنافقون يرونه في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم فلا يرونه بعد ذلك. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يراه في عرصات القيامة وفي الجنة. اقرأ. نعم. الثالث، المنافقون يرونه في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم فلا يرونه بعد ذلك. نعم. طيب، حسبك هنا جملة جملة. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، ولا يتم ولا يكمل ويتحقق إلا بأن يؤمن المسلم بكل ما أخبر الله به ورسوله، ولا يتم ولا يكمل ولا يتحقق إلا بأن يؤمن المسلم بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. وهذه الأمور التي تكون بعد الموت ممكنة عقلا وثابتة شرعا، وهذه الأمور التي يجب الإيمان بها ولا يتم ولا يكمل ولا يتحقق الإيمان إلا بها من أمور الغيب ما يكون بعد الموت، هذه الأمور ممكنة عقلا وثابتة شرعا. وقد أنكرها الملاحدة والفلاسفة، وقد أنكرها الملاحدة والفلاسفة والمعتزلة، والمعتزلة هؤلاء ينكرون سؤال القبر، ينكرون سؤال القبر ونعيمه وعذابه والصراط والميزان بدعوى أنها لا تثبت بالعقل، بدعوى أنها لا تثبت بالعقل. وإذا استدل عليهم بالأحاديث الصحيحة قالوا هذه آحاد، والآحاد لا يقبل في باب الاعتقاد، قالوا هذه آحاد والآحاد لا يقبل في باب الاعتقاد. قال فيؤمنون أي أهل السنة بفتنة القبر. الفتنة أصلها، الفتنة أصلها، أصل هذه الكلمة وضع الذهب، وضع الذهب ونحوه على النار، وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، أو من الأوضار والعناصر الغريبة، وهي بمعنى الاختبار والامتحان، وهي بمعنى الاختبار والامتحان. قال فيؤمنون بفتنة القبر أي بالفتنة التي تكون في القبر، قوله بفتنة القبر بالفتنة التي تكون في القبر. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. ثبت في القرآن العظيم والسنة المباركة أن نعيم القبر وعذابه حق، أن نعيم القبر وعذابه حق. من ذلك قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظ معي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال بعدها ويوم تقوم الساعة، دل ذلك على أن عرضهم على النار غدوا وعشيا هو من عذاب القبر، وقال تعالى عن قوم نوح عليه السلام مما خطيئاتهم، مما أي بسبب خطيئاتهم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا من الماء إلى النار عياذا بالغفار. وقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا في فتنة القبر. وأما السنة فعلى سبيل الاختصار، روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وكذلك ما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. طيب اقرأ. أما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال عندك يمتحنون ولا يفتنون؟ عندي يفتنون، لا بأس، يمكن يكون اختلاف النسخ أحيانا والمعنى واحد. فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد. نعم. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء. كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم حسبك هنا. قال: فأما الفتنة، الآن يريد أن يوضح لك، لأنه قال قبل ذلك: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. كأن سائلا يسأل: ما هي فتنة القبر؟ يقول: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي يختبرون ويمتحنون، فيقال للرجل: من ربك؟ أي من ربك الذي تعبده وتخصه بالعبادة؟ من ربك الذي تعبده وتخصه بالعبادة؟ وما دينك؟ أي ما عملك الذي تدين، ما عملك الذي تدين به لله؟ ومن نبيك الذي تؤمن به وتتبعه؟ قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. فيقول المؤمن: الله ربي الذي أعبده وأخصه بالعبادة، والإسلام ديني الذي أعمل به وأتعبد به وأدين به لله، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيي الذي أتبعه وأقتدي به وأقتفي أثره. وأما المرتاب أي الشاك والمنافق فيقول: ها ها لا أدري، كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، ها ها لا أدري. نسأل الله العافية والسلامة. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد، مطرقة من حديد، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة أي عالية جدا يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا الكلام هو اختصار من حديث صحيح رواه أبو داود في سننه من حديث البراء بن عازب، حديث طويل عظيم فيه بيان لحال الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال وإقبال من الآخرة. نعم اقرأ. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم نعم ويلجمهم العرق ويلجمهم العرق يلجمهم العرق. نعم فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فيه في جهنم خالدون. طيب حسبك هنا. ثم بعد هذه الفتنة، بعد هذا الاختبار والامتحان والسؤال من ربك وما دينك ومن نبيك، ثم بعد هذه الفتنة، ثم هنا لمطلق الترتيب بدون تراخي، إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة. إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة. طيب، أما النعيم فدل عليه كتاب الله جل وعلا من ذلك قوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وأما العذاب فمنه قوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الآية الأولى إلى آخرها، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. وفي المتقين في النعيم قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وهذا في حال الوفاة، هذا في حال الوفاة. هل عذاب الكفار في القبور دائم لا ينقطع أم أنه منقطع؟ الجواب بالنسبة للكفار عذابهم في القبور دائم لا ينقطع. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. والمراد بالقيامة الصغرى هي قيامة كل إنسان بعينه، فمن مات فقد قامت قيامته. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون إجماعا قطعيا على الإيمان بيوم القيامة. قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هذه الإعادة هي غير الإعادة التي تكون في البرزخ. في البرزخ هناك إعادة، تعود الروح إلى الجسد، لكن هذه إعادة أخرى. ولذلك العلماء يقولون البعث إعادة وليس تجديدا، ليس تجديدا، إعادة. وأدلة هذه الإعادة كثيرة جدا، منها قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أما عصاة المؤمنين فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم، وقد يطول بحسب الذنوب وعفو الله عز وجل. أما عصاة المؤمنين فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم، وقد يطول بحسب الذنوب وعفو الله تعالى. وكل من مات، لا بد أن ينعم أو يعذب بحسب حاله، وإن أحرقته النار فصار رمادا، أو أكلته السباع أو الحيتان. وكل من مات لابد أن ينعم أو يعذب بحسب حاله، وإن أحرقته النار فصار رمادا أو أكلته السباع أو الحيتان. الله على كل شيء قدير، لأن المراد بالقبر، وهذه مهمة، لأن المراد بالقبر البرزخ، وهو ما بين الدنيا والآخرة، وتسميته بالقبر من باب الغالب، وهو لا يمنع دخول غيره، لأن أكثر الموتى يدفنون، وعالم الغيب، لا يقاس على عالم الشهادة، ويشبه هذا ما يراه النائم من خير أو شر، قال فيقوم الناس من قبورهم، وهذا بناء على الأغلب لرب العالمين، لأن الله يناديهم حفاة عراة غرلا. حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف، عراة ليس عليهم لباس أو ثياب. غرلا لم ينقص من جسدهم شيء، والغرل جمع أغرل، وهو الذي لم يختتن، قال وتدنو منهم الشمس تقرب منهم مقدار ميل كما جاء في السنة، ويلجمهم العرق، في يوم القيامة يكثر العرق ويتفاوت فيه الناس، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والمؤمنون في ظل الله عز وجل، نسأل الله أن نكون منهم. قال: وتنصب الموازين، تنصب الموازين التي توزن بها أعمال العباد، الأعمال توزن فتوزن فيها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، وهذا من تمام العدل. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. الله على كل شيء قدير، ومن قدرته أن يقلب أعمال العباد التي هي أعراض أن يقلبها أجساما لها ثقل. يقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وما الذي يوزن؟ العمل أو العامل؟ قال العلماء: الذي يوزن العمل والعامل والصحائف، والاعتبار في الثقل والخفة بالعمل نفسه، بالعمل نفسه دون ذات العامل والصحيفة. الذي يوزن العمل والعامل والصحائف، والاعتبار في الثقل والخفة بالعمل نفسه دون ذات العامل والصحيفة. نعم، واضح هذا الكلام؟ اقرأ. فيوقفون ويقررون بها ويجزون عليها. ما في ثم قال: وتنشر الدواوين، تنشر تفرق، والدواوين جمع ديوان، وهي صحائف الأعمال التي تكتب فيها الأعمال والتي كتبتها الملائكة، فآخذ كتابه بيمينه، نسأل الله أن نكون منهم، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وكل إنسان ألزمناه طائره، يكتب العمل ويكون لازما له في عنقه، يكتب العمل ويكون لازما له في عنقه. والمراد بقوله ألزمناه طائره أي عمله الذي طار عنه من خير أو شر. والظاهر والله أعلم أن المراد بالطائر نصيبه في هذه الدنيا، نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له، وما كتب له فيها من رزق وعمل. قال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي الكتب مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر. نسأل الله العافية والسلامة. ويحاسب الله الخلائق. المحاسبة هي إخبارهم وتذكيرهم بما قدموه، المحاسبة هي إخبارهم وتذكيرهم بما قدموه وعملوه من خير أو شر. أحصاه الله ونسوه. ومن نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب عذب. هذا حديث صحيح، فلما قاله صلى الله عليه وآله وسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش يهلك أو يهلك، من نوقش يهلك، من نوقش الحساب عذب. أما العرض والإخبار فهذا ثابت. قال بعدها: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. الله جل وعلا يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. في الحديث الصحيح في الصحيحين: يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفة، أي سترة، ويقرره بذنوبه فيقول: ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا أو يوم كذا ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا مرتين، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه هالك قال له: سترتها عليك في الدنيا، أي هذه الذنوب سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات لهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يلقى الله عنده حسنات. طيب إذا عمل الكافر عملا صالحا في الدنيا، إحسان أو أخلص لله في بعض الأعمال أو قدم عملا صالحا، والله لا يظلم الناس شيئا. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، ما أوسع فضل الله. وأما الكافر فيعطى. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، فيعطى بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فلذلك قوله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، هذا في المؤمن، فإنه لا حسنات لهم. ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها، أي الأعمال السيئة يوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. يقررون بها أنك عملت كذا وكذا وفعلت كذا أمام الناس، بعكس المؤمن. ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وفي الآية الأخرى: ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذن أعمال الكفار الصالحة في الدنيا يثابون عليها في الدنيا دون الآخرة، دون الآخرة. نعم. عندك حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته، ولا مكانته؟ مكانه، مكانه. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أعليته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، وعرضه نعم. وفي عرصات القيامة، وعرفتم عرصات جمع عرصة، وموضع واسع لا بناء فيه. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأحاديث النبوية التي وردت في الحوض وذكره متواترة، متواترة، رواها 34 صحابيا. قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم نسألك من فضلك. الحوض، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، والحوض موجود الآن، موجود الآن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: إني لأنظر إلى حوضي الآن، إني لأنظر إلى حوضي الآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: منبري على حوضي، منبري على حوضي. يصب فيه ميزابان من الكوثر، من الكوثر، وهو النهر العظيم، النهر العظيم الذي أعطيه، يصب فيه ميزابان من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هما؟ ميزاب مفرد، والمثنى ميزابان، يصبان فيه مسرب الماء. نعم. الصراط معناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. والصراط منصوب على مبنى جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، قدر أعمالهم، ومنهم من يسحب زحفا، ومنهم من ومنهم من يخطب خطفا ويرقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله. والصراط منصوب على متن جهنم. أصل هذه الكلمة الصراط الطريق الواسع، الطريق الواسع، وسمي بهذا الاسم لأنه يسترط السابلة، يسترط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوا، أي يبتلعهم إذا سلكوا. وقد يستعمل في الطريق المعنوي، قد يستعمل في الطريق المعنوي، والصراط هو الجسر الممدود على ظهر جهنم، على ظهر جهنم. عبارة المصنف رحمه الله: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. والثابت أنه بين ظهراني جهنم، ولم يثبت أنه بين الجنة والنار. واضح؟ فرق بين أن يكون بين الجنة والنار وبين أن يكون فوق جهنم، فلعلها أن تكون يعني هذه سبق قلم، والله أعلم. فوق جهنم، نعم، بين ظهراني جهنم، لأن بعد الجسر توجد القنطرة. لو كان بين الجنة والنار، من تجاوز الجسر دخل الجنة مباشرة، لكن ظاهر ما جاء في الأحاديث سواء في وصف مكان الصراط أو ما جاء بعده يدل على أنه فوق جهنم. نسأل الله عز وجل النجاة والسلامة. ولم يصح أنه، لم يصح أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وأربغ من الثعلب، هذه زيادة أيضا على المشهور. لم يصح أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وأربغ من الثعلب. قال: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. وأنت تلاحظ أن هناك صراطين: صراط معنوي وصراط حسي. أما المعنوي فهو في الدنيا، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الذي دعا المؤمنون ربهم جل وعلا أن يهديهم إليه: اهدنا الصراط المستقيم. وكلما كانت الاستقامة في الدنيا على الصراط المستقيم أكمل وأتم كلما كان المرور على الصراط في الآخرة أسرع. نعيد، كلما كانت الاستقامة في الدنيا على الصراط المستقيم أكمل وأتم كلما كان المرور على الصراط في الآخرة أسرع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا والمرور على الصراط في الآخرة كلمح البصر. نعم. نعم، قف هنا حتى نشوف هذه المسائل. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، جسر صغير قنطرة. إما أن يكون في الكلام تقديم وتأخير أو فيه شيء، إنك لو تأملت وجدت أنه يقول فمن مر على الصراط دخل الجنة، ثم قال بعدها فإذا عبروا عليه أي الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، دخلوا الجنة ثم وقفوا على قنطرة، الكلام فيه ما فيه. فهم فإذا عبروا عليه على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا غير القصاص الذي في عرصات القيامة. هناك قصاص في عرصات القيامة وهذا أخص منه على القنطرة. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذه العبارة الأولى، فمن مر على الصراط دخل الجنة، أود منكم أن تبحثوها وتنظروا شراح الواسطية وتفيدونا، وننظر من يبحث ويفيد إخوانه، لأن العبارة واضحة أن فيها ما فيها. فمن مر على الصراط دخل الجنة، ثم قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. فظاهر أن العبارة إما أنها مقحمة وإما أن لها تأويلا آخر، فمن باب الفائدة والحث على البحث والمطالعة فانظروها وتفيدونا. طيب، قال فإذا هذبوا ونقوا أي مما في قلوبهم من الغل والحقد، وهذا خاص بين المؤمنين، إذا كان بينهم مظالم أو بينهم تحاسد أو بقي في نفوسهم شيء لا بد أن يحصل الصفاء والنقاء قبل دخول جنة الله جل وعلا. نعم. وهذا قريب من لفظ حديث في البخاري أنهم وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. بقي جملة، وأول من يستفتح، نعم، وأول من يستفتح باب الجنة أول من يستفتح. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة. باب الجنة. باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. نعم، أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول شفيع، وفي لفظ: أنا أول من يقرع، وفي لفظ: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أعيد الحديث الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول شفيع، وفي لفظ: أنا أول من يقرع، أي باب الجنة، وفي لفظ: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ خازن الجنة. فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فمن نعم الله جل وعلا، اكتب، فمن نعم الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم أنه يشفع الشفاعة الأولى في عرصات القيامة لإزالة الكرب والهم والغم، والثانية لنيل الفرح والسرور، والثانية أي الشفاعة الثانية لنيل الفرح والسرور بدخول الجنة، بدخول الجنة. فيكون شافعا للخلق، فيكون شافعا للخلق في وضع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم، أو في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم. الثانية لنيل الفرح والسرور بدخول الجنة، الأولى لإزالة الكرب والهم والغم، والثانية لنيل الفرح والسرور بدخول الجنة. فيكون شافعا للخلق في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم، وجلب ما ينفعهم. ولعل هذا هو المراد بقوله: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ففيه إشارة إلى أن هناك شيئا قبل الفتح، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. كان ممكن يقول: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فالواو هذه اجتهاد من شيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول فيه إشارة إلى أن هناك شيئا قبل الفتح، قبل أن تفتح، وهي هذه الشفاعة التي يرفع بها قدره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. طيب، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، أول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمة الإجابة، لأن أمته قسمان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فالناس كلهم أمته، أمة الدعوة، أمروا بالإيمان به واتباعه، هذه أمة الدعوة، ومن آمن به واتبعه كان من أمة الإجابة من المسلمين. والدليل على أن أمته أو من يدخل الجنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نعم. حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. وله صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة ما هي؟ الشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا، يعني اثنين، واحد وتر إذا ضممت إليه آخر صار شفعا، شفعه. واصطلاحا هي التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر. فمن توسط وشفع صار مع المشفوع له شفعا. فمن توسط أو شفع صار الشافع مع المشفوع له شفعا. طيب، قال: أما الشفاعة الأولى وهي المقام المحمود فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. يقولون في حتى هذه أنها تعليلية وليست غائية، والفرق بينهما أنها تعليلية لأن شفاعته تنتهي قبل أن يقضى بين الناس، لكن لو كانت غائية فإن شفاعته تستمر حتى يقضى بين الناس للغاية، لكنها تعليلية أي لأجل أن يقضى بين الناس، هذه فائدة بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، حتى تنتهي إليه فيقول أنا لها، فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العظمى فيها إراحة الناس من كرب الموقف العظيم، نسأل الله عز وجل أن يخففه عنا وعن المسلمين. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. طيب، بعد القنطرة والتهذيب، بعد القنطرة والتهذيب والإذن في دخول الجنة، والإذن في دخول الجنة لا تفتح أبوابها، بعد القنطرة والتهذيب والإذن في دخول الجنة لا تفتح أبوابها حتى يشفع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. حتى يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها، وهذه الشفاعة ثبتت بها الأحاديث وأشار إليها القرآن كما في آية الزمر الماضية. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذه الإشارة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. هناك شفاعة ثالثة، هناك شفاعة ثالثة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. شفع فيه فكان في ضحضاح من النار. نعم، اقرأ ولا قرأت أنت هذه؟ وأما الشفاعة الثالثة قرأت. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، فيشفع في من استحق النار، والمراد بذلك عصاة الموحدين، موحدون استحقوا النار، يشفع في ألا يدخلوها. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين، الأنبياء كذلك يشفعون في عصاة قومهم. قال: ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، والصديقون يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم. من المؤمنين قوله ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم أي من الصالحين من الصالحين حتى يشفع الرجل الصالح في أهله حتى يشفع الرجل الصالح في أهله وفي جيرانه ونحو ذلك ويبقى في الجنة فضل لأنها لا تمتلي بأهلها لأن عرضها السماوات والأرض. طيب فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها ألا يخرج منها ها؟ نعم ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة لكن بفضله ورحمته وهذه نعمته. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هناك شفاعة أخرى وهي شفاعته في رفع درجات أهل الجنة في رفع درجات أهل الجنة أما النار والعياذ بالله فلا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أي حسبي حسبي. طيب نقف عند هذا القدر والحديث بقية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.